ما اتجه أضرار الأصابع ما اتجه بها إلى القبلة لكن نرجع إلى القيام. لو أن إنسانا صلى وقام على قدم واحدة والثانية رفعها قليلا بعض الناس عنده تصلي وش حكم هذا؟ كبر على قدميه ثم ثانية رفعها أو جعلها فوق القدم هذه اليمنى على اليسرى أو العكس حكم صلاة هذا؟ نعم نقول صحيحا أو باطلا؟ الجواب صحيح لا بأس بهذا، لكن الأعضاء السبعة هذه يجب وجوبا أن يسجد عليها كلها إلا من عذر، لكن لا يستطيع لعذر شرعي لا بأس يسقط، فإن لم يكن معذورا فإنه يجب عليه أن يسجد على قدمه أطراف قدمه وكفيه وركبتيه وجبهته وأنفه، هذه لا بد منها. ولهذا ينهى المصلي أن يسجد على بعض أعضاء السجود، فمثلا لو سجد لكنه ما جعل الجبهة على الأرض، لا جعلها على يده، سجدنا على الإصلاح قلنا يجوز، لابد أن تسجد على الأعضاء السبع وأن تباشر الأرض إلا لعذر، إذا كان هم عذر فلا بأس، مثل كما يدل عليه إجماع العلماء على جواز صلاة لابس الخف ما باشر الأرض، ما باشر الأرض بالقدم إنما بالخف، هذا ما في بأس. فلهذا يمنع أن يسجد على بعض أعضاء السجود، السجود إذا كان على بعض أعضاء السجود ما يصح، لا بد من إعادة الصلاة، وإن كان على شيء لا يعتبر من أعضاء السجود فإنه لا بأس به، مثل ايش؟ المهم ان الشيء الذي يسجد عليه ان كان من الاعضاء فانه لا يجوز، وان كان من غير الاعضاء لا باس به. وكذلك يمنع من لبس العمائم التي ترفع الجبهه للارض، لان العمائم العاديه ما تمنع هذا، على الامامه ويسجد تصل جبهه للارض والأنف الأرض، لكن العمائم ذات الأكوار الكثيرة هذه يمنع منها. نعم. هذا ما يتعلق بالذكر الخاص بالسجود، عرفنا أن الذكر الخاص بالركوع سبحان ربي العظيم، أما الركوع فعرض عظيم في أمره، أما السجود تجتهد فيه الدعاء، في الدعاء كذلك جاء أنه يقال فيه سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث، والكمال قيل عشر وقيل لا حد لأكثره، وهذا هو الصحيح، وأما الكمال ما لم يفض إلى السهو، هذا الذي نسيناه في الدرس الماضي، ما لم يفض إلى السهو، وش قلنا في الدرس الماضي؟ إيش؟ المهم ذكروا أن الكمال قيل عشر وقيل ما لم يصل إلى درجة ما لم يصل إلى السهو

أما بالنسبة للذكر الذي يقال بين السجدتين فهو رب اغفر لي وذلك اللهم اغفر لي، هذا هو الواجب. ويقولها يقول عندكم ثلاثا، ما يقولها عشرا؟ الجواب نعم، هكذا قال نفهم كلامه. قالوا فالركوع الواجب مرة والكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث والكمال عشرا، والسجود سبحان ربي الأعلى الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث والكمال عشر، أو الكمال ما لم يصل إلى حد السهو إلى آخر ما تقدم قريبا. أما بالنسبة للسجدتين فلم يقولوا بها هذا، قال الواجب مرة والكمال ثلاث، هذا هكذا. والصحيح أن الضرب واحد مثل ما قيل في الركوع والسجود يقال هنا، فلأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الجلسة بين السجدتين، فلو قلنا أنه لا يزيد على هذا معناه ما يتفق مع الأحاديث الواردة في هذا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا بأن يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، جاء فيه زيادة على هذا. فالمهم أن الإنسان يأتي به رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا هذا حديث صحيح، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذا صحيح بين يقره في الجلوس بين السجدتين، هذا الذي اذكره انه صحيح وراجع في هذا الشيء. الأمر واسع، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، المقتضى بإطالة أنه يأتي بأذكار، ما يجلس الشاكر، فيأتي بما تيسر من أذكار ويكرر هذا لا بأس. نعم. إيه هذا أمر مسألة أخرى. المعروف في الأحاديث الصحيحة أنه يجعل اليمنى على ركبته اليمنى هكذا واليسرى كذلك، قال بعضهم بضم الأصابع والإشارة، وقال بعضهم باستحباب هذا، لكن هذا الاستحباب محل نظر. ولهذا ذهب سماحة الشيخ رحمه الله إلى أن لولا عدم هذا وأن الاستحباب محل نظر وأن هذا في التشهد، أما الجلوس بين السجدتين فلا. نعم، الأمر واسع. نعم، لأن هذا كله سنة، ينبغي أن يكون عندنا قاعدة من المسائل التي اختلف العلماء فيها وفيها أدلة أن لا نشكل فيها، من أخذ بهذا فحسن ومن أخذ بهذا فحسن، أما التبديع والتجهيل فهذا هذا هو من الجهل. نعم. نعم، إذا سجد السجدة الأولى وأتى بالهيئة والذكر الوارد فيها ثم قام جلس للسجدتين يسجد السجدة الثانية، والسجدة الثانية مثل الأولى في هيئتها وفي الذكر الذي يقال فيها، ويخشى ولا يستعجل لا في الركوع ولا في الرفع ولا في السجود ولا في الجلسة السجدتين، يطمئن حتى يعود كل فقار إلى مكانه. نعم. ثم يقطع وقتهم كثيرا وإنه قائم في الوقت الثاني قف على هذا، نكتفي بهذا القدر، وفق الله جميعا.